على درب الهدى سنمضي للأمام سنمضي للأمام على درب الهدى لكي تصفو الحياة سننزع ذا الحطام سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة لكي تصفو الحياة